الأيام اللي احنا داخلين عليها دي أيام استثنائية، أيام غير عادية، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر؟ فقال الصحابة: ولا الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير.